مما لا شك فيه يا شيخ أنكم تتبعتم الأحداث التي تجري في الجزائر. نعم. نعم والشباب هناك بعض الشباب أعلن الجهاد في الجزائر ولا نعلم أي فتوى من أهل العلم في هذه الحد الآن وهم يدعون الانتماء وهم يدعون وهؤلاء الشباب يدعون الانتماء كما حكم هؤلاء الشباب وهل نجيبهم ولما نجيب وهل نعينهم إن كانوا على حق أو عدل وأخيرا بما تنصحون يا شيخ مسألة الجزائر انتهت إلى ما عرف من انتقام الدولة على الشباب المسلم ومضايقتها لكل شاب مسلم حتى لوحقوا في ذوات أنفسهم وفي لحاهم وفي ألبستهم إلى آخره فأصبحت هذه المصيبة مصيبة ضربت أطنابها في الجزائر وانتهت مشكلة الجهاد المدعى فسؤالك الآن جاء في الزمن الأخير اسأل عن شيء آخر يمكن الاستفادة منه وين الجهاد الآن والدولة قد خنقت أنفاس المسلمين جميعا الذين تظاهروا ضدها والذين لم يتظاهروا ضدها فاختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح هذا سؤال غير ذي مفعول الآن اسأل غيره إن كان عندك وإلا قلت لك مودعا أنا اتفق على أنه يدفع ما دفع إلا خزمي فأنا قلت يدفع الألف خزمي قال بطلنا الشركة كلها بس مشى معهم حوالي 4-5 شهور يعني كانت المضاربة على الخمس مضاربة مشتركة يعني بدن ومال عفوا كانت لكن ما وفى عفوا المضاربة كانت على 500 لا 1300 هذا الاتفاق لكن المضاربة عمليا نعم كانت على 500 حتى نقصهم نستدين كمان من 500 صارت 400 بعد شهرين ثلاث طيب والخلاف الآن شو هو الخلاف انه بطل الشركة انه ما تبتليش المبلغ بطلناها قلنا له منتمم وندفع ونكمل قال لا بطلنا صارت اختلفت النية ما ليش يا أستاذ لكن شو الخلاف الآن الخلاف انه الشركة في مستلزمات مالية للطرف الأول والطرف الثاني بيطالبوا بعض بدنا نشوف شو عم يطالبوا كل واحد من الثاني يعني مثلا بيقولوا هالأشهر اللي اشتغلناها توزعت الأرباح 1000 و1000 تقريبا لكن هذا ما كان شريكا بالمعنى الكامل فهون صار الخلاف بدنا نعتبر يعني 400-500 إلها إشي في الشركة ولا يكون مضاربا ببدنه يا أستاذ عم تقول كانت عملية المضاربة بألف ماله بدل نعم كان مضارب الأصل ماله بدل مع بعض يعني فيها من ناحيتين بدن ومال أرجوك أنك تتمهل علي نعم تفهم علي نعم هلا في صار في ذهني 3 صور نعم الصورة الأولى اتفقوا على 1500 أصل الشركة يعني تدفع الطرف الأول يدفع للثاني 1300 مشان نزل شريك في المحل اللي هو له يا أخي عم أقول لك اتمهل علي نعم